تفسير الآية 26 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي وهذا نوع آخر من تكبر فرعون وعناده واستهزائه وظلمه وفساده، حيث قال لوزرائه ومستشاريه: اتركوني أقتل موسى هذا حتى نتخلص من الإسلام الذي يدعو الناس إليه، ولنرى ربه هذا الذي يدعيه والذي سيدعو وسيلجأ إليه، هل سينقذه مني؟ إن كان في إمكانه ذلك فأنا لا يهمني لا موسى ولا ربه، إني فقط قلق ومشفق عليكم من خطر أن يغير دينكم بأن تعبدوا إلها غيري لا تعرفون فتتضرروا وتتعسوا بذلك، أو أن يحدث الفساد في البلاد بأن يكون هناك دينان فيعادي ويصارع ويقاتل أهل كل دين بعضهم بعضا. إن هذا دائما هو حال المتكبرين الظالمين المستبدين، يحاولون التخلص من أهل الحق والخير لأنهم يهددون ملكهم وسلطانهم ويقلبون الحقائق تماما، ويدعون كاذبين مخادعين للبسطاء أنهم ما يريدون إلا مصلحتهم وسعادتهم، لأنهم هم الذين معهم الخير والصلاح والأمن كله، بينما الآخرين هم الذين معهم الشر والفساد والخطر كله. هذا وقوله ذروني يفيد ضمنا أن بعض المستشارين حوله كانوا معترضين على قتل موسى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لن يحل المشكلة بل سيزيدها، حيث سيتأكد الناس أنه كان على الحق وأن فرعون لم يكن له حجة أمام حجته القوية فقتل فيؤمنوا به بعد قتله، أو كان بعضهم قد آمن بالفعل بموسى صلى الله عليه وسلم وأراد إنقاذه بأسلوب خفي، أو أن فرعون ذاته قد تأكد من أن موسى صلى الله عليه وسلم على الحق فتردد في قتله خوفا من نزول عذاب ما به، أو نحو هذا من أسباب جعلها الله تعالى لحمايته لينشر إسلامه.